ولينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. وعد واحد لا يمكن ان يتخلف، انه وعد الله عز وجل. ونحن مع الايات التي قرأناها عليكم من سورة الروم نرى ملامح هذا الوعد تتحقق وان طال الظلام وان استبد الكفر بالارض وان ظن انه على، لكن وعد الله عز وجل لا يتخلف. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الله سبحانه وتعالى يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. أرسل الله رسلا سابقين قبلك يا محمد، عليك وعلى سائر الأنبياء السابقين أفضل الصلوات وأتم التسليم. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. وسنة الله سبحانه وتعالى أنه إذا أرسل رسولا إلى قوم وجد من هؤلاء القوم من يؤمن، ووجد منهم من يكفر ويفجر، والنصر في النهاية يكون للقلة المؤمنة على الكثرة الكافرة الفاجرة الفاسدة، وده وعد الله. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. الرسل لا يأتون إلى أقوامهم إلا بالبينات الواضحات، لا يأتون إلى أقوامهم إلا بكل ما يصلح شؤونهم ويرفع أقدارهم ويعلي من شأنهم ويعز من جانبهم. الرسل كده، رسالة أي نبي من الأنبياء إذا التزم بها أتباع الأنبياء أعلت قدرهم وأعزت شأنهم ونصرتهم على أعدائهم. ورسالة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم الخاتم أيضا لها هذه الميزات. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فالذين آمنوا كان قدرهم عند الله معروفا، وكانت منزلتهم عند الله محفوظة، وكان وضعهم عند الله محمودا. وأما الذين كفروا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فانتقمنا من الذين أجرموا. وأما الذين كفروا ما وضعهم، ما موقعهم؟ فانتقمنا من الذين أجرموا. انتقام ربنا لا يعدله انتقام، لا تصور أي كائن من كان ينتقم كانتقام رب الأرض والسماء جل وعلا. فانتقمنا من الذين أجرموا، وأما الذين آمنوا فلهم وعد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الحمد لله، الحمد لله أن هذا الوعد يكون للمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ف فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. شوف العظمة. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وعد الله لا يخلف الله وعده، وعد للمؤمنين، لكن بشرط أن يكون المؤمنون على مستوى هذا الوعد، أن تصح عقيدتهم وأن تسلم نياتهم وأن يخلصوا لله في أعمالهم وأن يثقوا بأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا وأن رسالة الله عز وجل لا يمكن أن تقهر من أعداء الله سبحانه وتعالى على كثرة ما عندهم. وهذه الكثرة كلها إنما هي تخيف السطحيين ولا ترهب إلا الضالين الفاجرين. أيها الإخوة الأحباب، مطلوب من المسلمين أن يكونوا على مستوى وعد الله عز وجل. لا يقولوا مثلا نحن لا نستطيع أن نواجه الكفار على كثرتهم، ولا يدب في نفوسهم الخوف والهلع من أعدائهم، ولا يحرصوا أبدا على أن يكونوا عباد أرض، وعلى أن يكون أن تكون الأرض وما فيها متمكنة منهم أشد تمكن أكثر من تمكن الله سبحانه وتعالى الخالق جل وعلا من رقابهم. لابد أن يكون هذا موجود، لأن وعد الله كان للجماعة المسلمة الأولى يوم أن أعزت دينها ويوم أن عرفت مكانتها في الأرض، عرفت أن القلة وإن كانت قليلة لكن نصر الله سبحانه وتعالى يكون عونا لها ومؤيدا لها على الأعداء عندما تلتزم بأمر الله، يأمرها الله بالصدق فتعيش في إطار الصدق، يأمرها الله بالإخاء والمحبة فتعيش في إطار الإخاء والمحبة، يأمرها الله عز وجل بأن تأتلف قلوبها وأن تتحد جموعها وأن تعرف أن الله مع القلة المؤمنة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أيها الإخوة الأحباب، نصر ووعد للمؤمنين. عندما عاش كثير من المسلمين قرابة 75% من المسلمين الموجودون الآن، من المسلمين الموجودين الآن في الاتحاد السوفيتي، عاشوا تحت ظلم الشيوعية وفجور الكفر وطغيان هؤلاء. ظن الناس جميعا أن الإسلام قد انتمر وأن معالم الدين قد انطمست، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يصيب هذا المبدأ الهابط الفاشل في مقتل، يصيبه بالسكتة القلبية لا يكون له رجعة ولا عودة شيوعية. ووجد أولئك الذين يعيشون في أرضهم وكانوا يعيشون في الظلام بإيمانهم، لكن نور الله عز وجل لم يفارق هذه القلوب. كانوا يعلمون أبناءهم أن الفرج آت وإذا كان هناك ليل فلا بد أن ينجلي عند الفجر، لا بد أن ينجلي وأن يظهر. وكانوا يعلمون أبناءهم. فلما شاء الله سبحانه وتعالى أن تظهر للمسلمين في هذه الأماكن، تظهر لهم أصوات، حنق الكافرون وأصاب الملحدون غصة، أصابتهم غصة في حلوقهم، كيف يعيش هؤلاء ويزاولون طهارتهم ويزاولون نقاءهم ويزاولون صفاءهم وإخلاصهم. فقالوا لابد من القضاء عليهم، قضاء. أرأيتم إلى هذه الدويلة الصغيرة الشيشان، وتوعدهم ذلك الدب القذر، توعدهم بأن يقضي عليهم في لحظات، وجاء بقبضه وقضيضه ونيرانه وطائراته ودباباته، والكل حتى أجهزة الإعلام لا تخفي أنهم مسلمون، الشيشان مسلمون لا تخفي ذلك في تصريحاتها. ولكن هؤلاء كانت تربيتهم فيها هذا المبدأ: الله أكبر يعلي أقدارنا، الله أكبر ينصرنا على أعدائنا. رئيسهم يقول بلهجته التي اللهجة الأعجمية، يقول: إن متنا في الأرض في أرضنا فنحن والحمد لله شهداء. الألفاظ دي راحت 70 سنة أو أكثر من 70 سنة، ما كانوا يظنون أن واحدا يقول سأموت شهيدا دفاعا عن عقيدتي أو دفاعا عن شرفي أو دفاعا عن أرضي، أرض الإسلام، ما كانوا يظنون ذلك. فلما صارحهم بأن الموت في الأرض خير من عبودية الفجرة والكفرة، وخير من التبعية المقيتة، لما أعلن ذلك وقف وراءه الكبار والصغار، ودخل الروس كما دخل أولئك الفجرة من كفار قريش وهم يقولون: لا بد أن نذهب إلى ماء بدر وتسقينا ونشرب الخمور وتغنينا القيام وتعلم العرب أننا نحن الناس. قريش تفاخر، كذلك الروس قالوا: نأخذها ونأخذها ونحن نسمع. عندهم من الأموال الوفيرة في الشيشان، فيها بترول وفيها معادن وفيها ثروات هائلة وطائلة، إنهم يحنقون على هذه الدويلة الصغيرة لما عندها من موارد تفيد الإسلام وتفيد المسلمين. فلما وجهوا إليها سهامهم كان نصر الله عز وجل للقلة، وكانت سهام الله المسلطة على هؤلاء بالمرصاد. أقرأتم في أجهزة الإعلام كيف أصبحت عاصمة شيشان جروزني، كيف أصبحت مقبرة للدبابات، وكيف قتلت الآلاف من الكفار على أيدي الأخيار والأبرار من الشيشان؟ لأنهم قالوا: إما حياة تعلي أقدارنا، وإما موت يصلنا مستشهدين إلى ربنا. مبدأ راقي أيها الإخوة الأحباب. وعد ربنا لا يتخلف: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ربوا أولادكم، ربوهم، ربوا أولادكم وأجيالكم، فإن الكفر لن ينام عنكم، وإن الكفر لن يغمض عينيه عن ثرواتكم وعن خيراتكم، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فضلوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون. ايها الاخوة الاحباب، صدوا عن سبيل الله، فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة، واولئك هم المعتدون. ربوهم رب اولادكم، لان تربية الاجيال دي هي اللي هتوقف هذا العداء وهذا البلاء وهذا الداء الموجه الى ديار المسلمين. وانتصر الشيشان، وان كان نصر مؤقت، لكننا نقول ان الله سبحانه وتعالى يعطي نصر لمن يثبتون على دينه ولمن يلتزمون حتى الموت في سبيل الله. الموت كانوا بيعتبروه نصر يا اخوانا. لما جاء الرجل في غزوة بدر وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا تريد مني يا رسول الله؟ عمير بن الحمام قال: ان تقتل هؤلاء الاعداء حتى تموت فتستشهد فتدخل الجنة، تقاتل وتقتل فتستشهد فتدخل الجنة. ايه دوافع الايمان؟ دوافع الايمان كان عنده شوية تمرات كده، تمرات. قال: لئن عشت حتى اكل ثمراتي هذه انها لحياة طويلة. والقى بها ثم اندفع يقاتل اعداء الله عز وجل حتى استشهد. ولما جاءه وامثاله سهم قال وهو يستقبل الموت: فزت ورب الكعبة. يا عظمة، فزت ورب الكعبة. حتى الموت لو ماتم على هذا المبدأ، ان حيينا اعزاء، وان متنا شهداء، لو ماتوا على هذا فانهم سيكونون ايضا اعزاء. ايها الاخوة الاحباب، اسمعوا القرآن الكريم كده: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. يا رب مكن لنا الدين بتاعنا، يا رب مكن دين الاسلام في الارض. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. بسبب ايه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني، ادي العقيدة السليمة والثبات على المبدأ وحسن النية والاخلاص لله رب العالمين. يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ايها الاخوة الاحباب، آية اخرى تبين ان الوعد وعد ربنا لا يتخلف: يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. ده وعده، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم. ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. وشوفوا كده، وقيسوا في المجتمع الشيشان ونصرهم اللي ربنا سبحانه وتعالى يتم علينا. اللهم اتمم على اخواننا المسلمين في الشيشان نصرك يا رب العالمين. اللهم ارنا في هؤلاء الشيوعيين نقمتك وبأسك يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم سهامك التي لا ترد عن القوم المجرمين. شوفوا كده، اسمعوا الشيشان، ادي صورة من الصور المشرقة. البوسنة والهرسك 4 سنوات دلوقتي ممنوع عنهم السلاح، وممنوع عنهم الطعام، وممنوع عنهم يتنفسهم. اللهم انصرهم يا رب، اللهم انصرهم بعون من عندك. واخواننا المسلمين اللي في الاقصى وفي فلسطين بقالهم قرابة 50 سنة، وفين النصر هيجي؟ والله النصر قادم، والله ان النصر قادم. واخواننا المسلمين اللي في كشمير الهندية المسلمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينصرهم بعونه وحوله وطوله وقوته على اعداء الاسلام والمسلمين. دول كلهم الصور ديت كلها ممكن تجد تخلي الواحد مننا ايه يفكر ان فين الامل. الامل موجود، والله الامل موجود، بس مزيد من الاقبال على الله. وشوفوا الايه اللي بعد كده، الايه اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سوره الروم، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، بعد ما يقول ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. النصر ده هو زي ايه؟ شوفوا كده، الله الذي يرسل الرياح، الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا طبقة فوق طبقة، ويجعله كسفا فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. من يشاء من عباده، العباد المؤمنين، إذا هم يستبشرون. احنا الآن دلوقتي في درجة الاستبشار، والله إننا في درجة الاستبشار بهذا النصر اللي احنا قرأناه ورأيناه ووجدناه. إذا هم يستبشرون، طب قبل كده كان عندنا إيه؟ الحيرة واليأس. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، متحيرين يائسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الخير قادم إن شاء الله، ونحن نترقب خير الله عز وجل من السماء، ونترقب نصر الله عز وجل لعباده المستضعفين. نترقب هذا النصر وإن طال الليل، لكن الفجر سيأتي وإن تمالأ علينا المتمالئون وتكاثر علينا الجاحدون وتآمر على أمة الإسلام ودين الإسلام المتآمرون، فإنه سيأتي الفرج من السماء كما يأتي الفرج من السماء على لسان الأنبياء والرسل إلى أقوامهم. يأتي الفرج من السماء من خلال الأمطار التي تنزل على الأرض الميتة فتحييها بهذه الرحمة. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، ولا أنت بهاد العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. اللهم أنزل على عبادك المستضعفين نصرك، اللهم أنزل عليهم فرجك وتأييدك يا رب العالمين، وأنزل علينا المطر في هذا البلد وفي سائر البلاد. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غبقا. اللهم لا تحرمنا الماء فنحن في أمس الحاجة إلى عونه يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وأفض علينا من رحماتك، وانصر عبادك المؤمنين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، هل ينصر الله المؤمنين مع كثرتهم، مع قلتهم وخلة ما عندهم؟ هل ينصرهم لأنه يحابيهم، أم أن نصر الله عز وجل للمؤمنين مشروط بشروط، شروط شروط تأتي ويأتي جنود وأعوان وأنصار للمؤمنين المستضعفين إذا ما قاموا بهذه الشروط؟ اسمعوا القرآن كده، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إيمان وتقوى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وعندنا ايضا كما تنزل البركات من السماء والارض لمن يحققون الايمان والتقوى، كذلك ينزل العقاب من السماء ومن الارض على الذين يسلبون الايمان ويسلبون التقوى ولا يؤمنون بالله ولا يثقون في امر الله. اسمعوا كده القرآن الكريم، قل هو القادر، القرآنية، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. ايه العذاب اللي يكون من فوقنا؟ المطر، ادي شيء ممكن المطر يكون عذاب، ممكن المطر يكون عذاب، مطر ينزل كده ولا يستطيع احد ان يوقف هذا المطر حتى يهلك الاخضر واليابس، ولهم هاتوا بقى قوتكم، استعملوا القنابل الذرية، بل استعملوا الطائرات التي عندكم، بل استعملوا ما عندكم من عتاد، وربنا ينزل امطار والله يخلي كل هذه الاشياء تتعطل. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. تحت ارجلنا هيبقى في ايه؟ زلازل وبراكين، ولو جت كده تشيل كله. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، وحي من ربنا سبحانه وتعالى. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. خلي ده يكره ده، وده يقتل ده، وده يتآمر على ده، وهكذا. ايها الاخوة الاحباب، ثقوا بان النصر قادم، لكن هذا النصر سيأتي ويتحقق عندما توجد عقيدة في الله رب العالمين قوية، وعندما توجد ثقة في أن النصر لا يتحقق إلا بشرطه، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اللهم أفض علينا من رحماتك وأنزل علينا من بركاتك، اللهم أرسل سهامك التي لا ترد عن القوم المجرمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم أرنا آيتك في أعداء ديننا، اللهم لا تمكنهم من الأخيار والأطهار والأبرار في بلادنا، اللهم لا تمكنهم يا رب العالمين، لا تمكن أعداءك وأعداء دينك من الأطهار والأخيار والأبرار في كل بلد مسلم من بلاد المسلمين. اللهم نجنا من عداوات الأعداء، ونجنا من جهالات الجهلاء، ونجنا من سفاهات السفهاء. اللهم أنزل علينا رحمتك، اللهم أنزل علينا رحمتك، اللهم أنزل علينا رحمتك، وأنزل على أعدائنا وأعداء ديننا نقمتك يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الأربعة الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.